السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم دول أحسن ناس ممكن تصاحبهم في حياتك كلها. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في ظل الحياة المادية القاسية التي نعيشها الآن، وفي ظل لحظات الخذلان وغدر كثير من الناس، الواحد بيحتار يصاحب مين. يجي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فقال له: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع البر لما تحمله من مشقة الحمل والولادة والرضاعة، أما التربية فيشترك فيها الأب والأم بفضل الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، أي من أولى الناس بالإحسان إليه والبر في مصاحبته له، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم الأم، ثم الأم، ثم الأب بفضل الله سبحانه وتعالى. وبر الوالدين من أعظم الواجبات التي يجب أن نلتزم بها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل وقال: إني أريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: أمي هي التي يعني على قيد الحياة. قال: فإلزم رجليها فثم الجنة. وفي رواية قال للرجل الآخر: أحي والداك؟ قال: كلاهما حي. قال: ففيهما فجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره. يعني اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عق والديه لا يقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا أي عبادة، كما ورد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من الثلاثة العاق لوالديه عافانا الله وإياكم. نرجع بقى للحديث الأول اللي هو: من أحق الناس بحسن صحابتي. الحقيقة أن الحديث أو هذه الكلمة تشمل المعنيين، يعني المعنى الأول من أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة والإحسان إليه والبر في مصاحبته له، قال الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. ويشمل المعنى الثاني اللي هو: من أحق الناس بأن أصاحبهم ولا أفارقهم أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله لن نجد أحدا يحبنا حبا صادقا بلا مصالح ولا مطامع وبلا غدر ولا خذلان مثل حب الأم والأب بفضل الله. حب سائر البشر قد يستمر وقد ينقطع، وقد يتغير حسب المصالح عياذا بالله، وقد نتعرض للخذلان من أقرب الناس إلينا، وقد نجد من ينكر الجميل، وقد نرى قلة الأصل وعدم الوفاء من بعض الناس، وقد نجد الإيذاء ممن أكرمناهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن مستحيل أن نرى شيئا من ذلك من الأم أو من الأب. وليس معنى ذلك إن الدنيا كلها أصبحت مليئة بالأشرار، حاشا لله، الدنيا فيها خير، لكن الطيبين في هذا الزمان بجد أصبحوا عملة نادرة، فلا نملك إلا أن نقول اللهم ارزقنا صحبة الطيبين. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.